منذ 3 أيام تقريبا مضت دار بيني وبين زوجتي خلاف لدرجة في هذا اليوم صرت عصبيا جدا بدرجة لا أتخيلها، فمسكت الحذاء أعزكم الله فضربت زوجتي به، يعني فقدت وعي بالمرة رغم أنها حامل في الشهر السادس ومعي ابنة عمرها 2 سنة في هذه الظروف الصعبة. وقالت لي زوجتي طلقني وكنت غضبان فقلت لها أنت طالق طالق قال، قلتها أكثر من مرة ولا أدري ما العدد بالضبط ولكن أنني متأكد تماما أنها أكثر من مرة، والآن أنا في حيرة، زوجتي تبكي بالبيت ولا تريد الفراق بعيدا عني، كذلك أنا، فأفيدوني ماذا أعمل لأني لا أنام الليل. هذا من الشيطان، نسأل الله يعيننا وإياك من الشيطان. كان واجب عليك التثبت وعدم العجلة في الأمور والاستعاذة بالله من الشيطان. لا، هذا يحتاج إلى أن تأتينا في البيت إن شاء الله غدا ننظر الأمر، أو يوم السبت لا بأس ننظر الموضوع معك ومع المرأة وليها، لابد من نظر الموضوع كيفية الواقع إن شاء الله، ولا يحصل لهم خير.